بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله والتعليق عليه، ولا نزال في الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله لاحتوائها على صفات من صفات الله جل شأنه. قال رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات أوردها المصنف رحمه الله تعالى لأجل إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة صفة ذاتية لله عز وجل. علوه على خلقه صفة ذاتية، يعني أنه كان ولا يزال عاليا على خلقه، فهو منذ الأزل متصف بهذه الصفة، صفة ذاتية. إيش معنى ذاتية؟ ملازمة للذات، لا تنفك عن الذات. وهذه الصفة يقول أهل السنة إن أدلة إثباتها لله عز وجل فوق الألف أو فوق الألفين، من أهل العلم من يقول إنها قد فاقت الألفين من الكتاب والسنة والإجماع، وهي متنوعة في دلالتها. ولأجل هذا كما مر معنا في اللمعة ربما احتاجوا إلى أن يقسمها إلى أصناف لكثرتها، فيجعلون كل صنف على حدة. فمن الأصناف مثلا الأدلة التي فيها نزول الأشياء من عند الله، هذه أدلة وحدها، مجموعة من الأدلة. ومن الأدلة ما فيه أن الله في السماء، التصريح بأنه في السماء، مجموعة من الأدلة، هذا نوع ليس فردا، نوع، والنوع تحته أفراد. ومن الأدلة ما فيه ذكر ارتفاع الأشياء إليه وعروجها إليه وصعودها إليه ونحو ذلك. فإذا لكثرتها نوعوها إلى عدة أنواع، حتى أوصلها ابن القيم رحمه الله إلى 24 نوعا، وتحت كل نوع أدلة كما قلنا. وعلو الله سبحانه وتعالى الذي ينص أهل السنة على إثباته ويحرصون على بيان الأدلة فيه هو علو الذات، لأن علو الله عز وجل نوعان: علو ذات وعلو صفات. علو ذات وعلو صفات. علو ذات يعني أنه سبحانه بنفسه بذاته عال على خلقه، هذا الذي حصل فيه النزاع والذي يحرص أهل السنة على إثباته أكثر من غيره. لماذا؟ لأن النزاع فيه، فما من طائفة من طوائف أهل البدع إلا ونزعت فيه، فلا يثبت هذا النوع إلا سلفي، لا يثبت هذا النوع إلا سلفي العقيدة، أعني علو الله عز وجل على خلقه بذاته. وأما النوع الثاني وهو علو الصفات فهذا لا ينكر أحد، ولكن في الجملة، في الجملة يعني يقولون بأن الله عالي القدر، ما من مسلم إلا وهو يقول هكذا بأن الله قدره عظيم، صفاته عظيمة، هكذا في الجملة. وإن كنا إذا فصلنا سيحصل الخلاف في الصفات كما هو معلوم، واضح أو لا؟ إذن فعلو الله عز وجل نوعان: علو ذات وعلو صفات. والذي يخالف به أهل البدع هو علو الذات، وهو الذي يذكر أهل السنة الأدلة على إثباته. ومن أهل العلم من يقسم العلو إلى ثلاث أقسام والمؤدى واحد، فيقول علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. علو ذات وعلو قدر الذي هو علو صفات، وعلو قهر، والقهر شيء من الصفات، صفة من صفات الله، يعني أنه يقهر عباده، هو فوقهم ظاهر عليهم بقهره وجبروته وعزته سبحانه وتعالى. طيب، الأدلة التي أوردها المصنف رحمه الله هنا أولها وثانيها بل عدة أدلة في إثبات استوائه على العرش. قال قوله وقوله الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع. في بعض النسخ سرد هذه المواضع، في بعض النسخ من الواسطية سرد هذه المواضع، ولكن أكثر النسخ لا يوجد فيها سرد هذه المواضع التي أشار إليها المصنف رحمه الله بقوله في ستة مواضع. طيب، الاستواء على العرش يقول العلماء بأنه علو خاص. الاستواء على العرش علو خاص، لأن الاستواء معناه العلو، الاستواء معلوم أي العلو، ولكنه علو خاص بمعنى أننا لا نستطيع أن نأتي بصفة الاستواء ونقول الله مستوى على مثلا مستوى على الجبال، مستوى على الأرض ونحو ذلك. لا، الاستواء علو خاص خص بالعرش، فنقول الله مستوى على عرشه، ولكنه بالعلو العام الله عال على جميع خلقه، الله عال على جميع خلقه. فالاستواء علو خاص وهو صفة فعلية يرحمك الله، وهو صفة فعلية، والصفة الفعلية كما مر معنا هي التي يفعلها الله متى شاء، هي متعلقة بمشيئته. صفات الله نوعان، صفات ملازمة للذات لا تنفك عن ذاته وليست متعلقة بمشيئته، وهي الصفات الذاتية مثل العلو ومثل الرحمة ومثل العلم والقدرة والوجه واليدين وغير ذلك، ويأتينا إن شاء الله تأتينا هذه التقسيمات في القواعد المثلى. والنوع الثاني صفات تتعلق بمشيئة الله يفعلها الله متى شاء، فتسمى صفات فعلية، تسمى صفات فعلية وتسمى صفات اختيارية أيضا. منها الاستواء على العرش، لأن الله عز وجل ذكر له وقتا معينا وهو بعد خلق السماوات والأرض، فإن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال ثم استوى على العرش، بعد خلقه للسماوات والأرض استوى على العرش. فنحن نقول هذا الاستواء صفة فعلية علو خاص، وأما العلو العام فهو صفة ذاتية لله عز وجل. طيب، كيف هذا العلو الخاص على العرش؟ نقول لا ندري، لا تقول كيف، كما مر في كلام الإمام مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، الكيف غير معقول، واضح أو لا؟ ولكن هل يمكن أن نستدل بأدلة الاستواء على العرش على العلو العام؟ نعم، ولأجل هذا أورد المصنف هذا هنا، لأن إثبات الخاص يستلزم إثبات العام، لأن إثبات الخاص يستلزم إثبات العام، هذه قاعدة في كل شيء، إثبات الخاص يستلزم إثبات العام. طيب، وثم ذكر دليلين فيهما إثبات رفع الأشياء إلى الله، فذكر رفع عيسى إليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وبل رفعه الله إليه. ومعلوم من حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى عليه السلام في السماء الرابعة، في السماء الرابعة. طيب، وعيسى رفعه الله حيا، فهو لا يزال حيا إلى الآن، وسينزل في آخر الزمان كما مر معنا في اللمعة أيضا، وسيأتي هنا إن شاء الله. ثم ذكر أيضا قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا في وجهان من الدلالة، في قول إليه يصعد وفي قول يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، إلى الله يصعد الكلم الطيب لأن الله في السماء، والعمل الصالح يرفعه الله، يرفعه الله إليه، أو والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيب. قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه، الضمير هذا يرفعه قيل معناه والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة. طيب، إذن فالهاء يرفعه عائد على إيش؟ على الكلم الطيب، على هذا القول. والفاعل أين هو؟ ضمير مستتر يعود على إيش؟ العمل الصالح. والعمل الصالح يرفعه، أي والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة، والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة، واضح. وقيل بل الفاعل ضمير مستتر يعود على الله، والهاء يعود على العمل الصالح، أي والعمل الصالح يرفعه الله، والعمل الصالح يرفعه الله. وعلى كلا التقديرين ففيه أن الله سبحانه وتعالى في العلو سبحانه. إذن عرفنا في قوله يرفعهما القولان يا مازن ما هما؟ يرفعه أي عكس، أن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب، بمعنى الكلم الطيب لا يقبل إلا بعمل صالح. من قال قولا طيبا ثم عمل عملا سيئا لن يقبل قوله طيب، إيش الفائدة؟ قول بدون عمل، هذا على هذا القول. والثاني والعمل الصالح يرفعه الله، يعني أن الله هو الذي يرفع العمل الصالح. إلى أين يرفعه؟ إليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول الله يا هامان ابن لي صرحا، يعني من قول فرعون، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يستدل أهل السنة جميعا بهذا الدليل على علو الله سبحانه، ليس لأنه من قول فرعون، ولكن يقولون كل من يقرأ هذه الآية وليست فطرته متلوثة فإنه يفهم أن معناها أن موسى عليه السلام قد أخبر فرعون أن ربه في السماء، فأراد فرعون أن يبين كذب موسى بزعمه، فقال لهامان ابن لي صرحا بناء عاليا قصرا عاليا من أجل أن أصل إلى أبواب السماوات، فلعلي أفتحها وأنظر هل هناك إله فعلا كما قال موسى، وإني لأظن كاذبا، يعني ليس معه إله أصلا فوق السماوات كما يزعم. فإذا نحن نستدل بما فهمناه من أن هذا قول موسى لفرعون، ولا نستدل بقول فرعون، واضح؟ وأما قول أأمنتم من في السماء وأم أمنتم من في السماء فهي أيضا من أوضح الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن قوله في السماء تخرج على أحد تخريجين يا عبد السلام. أأمنتم من في السماء، إيش معنى في السماء؟ نعم، إذن في بمعنى على، القول الأول أو التخريج الأول أن في بمعنى على، يعني أأمنتم من على السماء. وعلى هذا فيراد بالسماء السماء المبنية، يراد بالسماء هذه السماء المبنية المعروفة، فالله عليها أي فوقها. أأمنتم من في السماء أي على السماء. والثاني ما عبد الهادي؟ أن في على معناها، ولكن تكون السماء بمعنى العلو، يعني أأمنتم من في العلو. إذن فأهل السنة لا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى داخل السماء كما يزعم أهل البدع كذبا عليهم، لا يقولون بأن الله داخل السماء بحيث تكون السماء حاوية له، بحيث تكون ظرفا له، تعالى الله عن ذلك. الله أعظم وأجل وأكبر من أن تحويه السماء، فالسماوات كلها قبضة يمينه جل شأنه. قال رحمه الله وقوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا أحد المواضع التي أشار إليها المصنف رحمه الله قبل، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أورد المصنف رحمه الله هذه الآية لأن فيها الجمع بين علو الله على خلقه وبين معيته لهم، فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه بذاته، ولكنه معهم بإحاطته وعلمه وتدبيره وقدرته وغير ذلك مما تقتضيه معيته. فإذا لا تنافي بين علو الله وبين معيته. وسيعود المصنف رحمه الله بعد إيراد الآيات والأحاديث إلى تقرير هذه القضية وبيان أنه لا تنافي بين علو الله وبين معيته على خلقه، بين علو الله على خلقه وبين معيته لهم. ثم أورد أيضا، يعني شوف الآن ما وجه الدلالة على العلو من هذه الآية التي قرأناها؟ ها؟ ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، طيب، ثم قال وهو معكم أينما كنتم. إذن مع أنه على العرش فهو معنا أينما كنا، أي بعلمه وإحاطته. فلا نقول بأن الله بذاته عندنا، تعالى الله عن ذلك، الله أكبر وأعظم وأجل من أن يكون مختلطا بخلقه سبحانه. ولهذا يقول أهل العلم إن القول بأن الله في كل مكان كفر، القول بأن الله بذاته في كل مكان كفر، يخرج صاحبه من الملة. بمعنى هذا حكم عام، هذا حكم عام، وأما الحكم على الأشخاص فيحتاج إلى إقامة حجة ونحو ذلك. طيب، قال وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي ما يكون من ثلاثة متناجين يتحدثون سرا إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وهذه الآية أيضا فيها إثبات معية الله لخلقه، ولكن كما قال الإمام أحمد وغير من الأئمة، الآية بدأت بالعلم واختتمت بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى أن قال إن الله بكل شيء عليم. فلما بدأت بالعلم وختمت بالعلم دل على أن أثناءها يتحدث عن العلم، أن وسطها حديث عن العلم. فقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أي بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم أي بعلمه، وهكذا. طيب، هاتان الآيتان فيهما المعية، لكن هل المعية العامة أو الخاصة يا عاصم؟ المعية العامة، وهو معكم أينما كنتم وهو معهم أينما كانوا، هذا في المعية العامة التي مقتضاها العلم والإحاطة والتدبير ونحو ذلك. ثم قال المصنف وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات فيها إثبات المعية الخاصة لله عز وجل، والمعية الخاصة أدلتها في الكتاب والسنة أكثر من أدلة المعية العامة. أكثر موارد المعية في القرآن والسنة في المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة ونحو ذلك، وهذه ليست لجميع الخلق، ولهذا سميت خاصة، لأن الله عز وجل خص بها أناسا دون أناس بسبب ما عندهم من الأسباب التي تقتضي معية الله الخاصة بهم من الإيمان والتقوى والصبر والإحسان ونحو ذلك مما ورد في هذه الأدلة. وانظر كيف يعني المؤلف رحمه الله فرق بين الأدلة السابقة وهذه الأدلة بقوله وقوله، يعني في النسخ أنت لا تجد كلمة وقوله بعد كل آية، أليس كذلك؟ لكن نحن عند القراءة قلنا نقول وقوله، لكن المؤلف متعمد أن يجعل وقوله في مواضع محددة، فقال وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض، ثم الآية التي بعدها ما قال وقوله، أوردها مباشرة لتفهم أنها في موضوع واحد في المعية العامة. ثم هنا هذه الخمسة الأدلة، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكم أسمع وأرى، إلى آخره، كلها قال قبلها فقط وقوله ثم سردها لتفهم أن في موضوع آخر، وهكذا من أول الكتاب، يعني من الآيات التي مرت معنا من أول الكتاب إلى نهاية هذه المواضع التي فيها أدلة القرآن، فلا يضع وقوله إلا للانتقال من صفة إلى صفة يريدها. واضح؟ طيب، هذه المعية الخاصة ذكرها الله سبحانه وتعالى متعلقة بأشخاص ومتعلقة بأعمال. متعلقة بأشخاص مثل لا تحزن إن الله معنا وإنني معكما أسمع وأرى. فالأولى لا تحزن إن الله معنا، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، والثانية إنني معكما أسمع وأرى موسى وهارون. إذن معية الله الخاصة تتعلق بأشخاص، ثم بقية الأدلة متعلقة بأعمال وصفات. إن الله مع الذين اتقوا، إذن أهل التقوى الله معهم بسبب تقواهم، والذين هم محسنون، فالإحسان من أسباب معية الله الخاصة، الصبر من أسباب معية الله الخاصة كما في الآيتين اللتين بعدها. فنقول كما قلنا في بعض الصفات الأخرى معية الله الخاصة تتعلق بالأشخاص وتتعلق بالأعمال، أو قل تتعلق بالأعمال وتتعلق بالعمال. واضح؟ بعض العلماء يقول معية الله عامة وخاصة وأخص، عامة لجميع الخلق وخاصة بالمؤمنين بشتى صفاتهم، وأخص وهذه بالمرسلين، الأنبياء والمرسلين. طيب نكتفي بهذا.